يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى.

الله

الله أحد الله أحد الله أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي